بالصغار. أي إمام؟ لا، وأنت المختلي. فرص أنت عليك أن تقف عن يميني. وقد عن يساري. ومن يتبعك الصلاة؟ الصلاة صحيحة لكنه مخالف للسنة. وكلاهما مخالف للسنة. المختلي الذي وقف عن يسار أفضل. وكان الإمام أن يجره لليمين كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز. نعم. كذلك الثاني. نعم. والثالث الصلاة مكروهة كراهة تحريمية. كذلك لبس البنطال ولو خارج الصلاة. نعم، جزاك الله خير.